نعم حديث هاي السعد بن مالك صفحة 421 صفحة 421 تختلف لنفس الطبعة عندي أحسن عندي 418 وش الحديث؟ الحديث حدثنا مخلد بن خالد حديث الشؤم في الدار والمرأة والفرس قرأنا هذا لا شوف حديث موسى بن إسماعيل الشؤم في الحديث الكلام فيه لا زال فيه كلام في الشؤم فيه في حديث موسى بن إسماعيل قبل حديث إذا سأل إذا بعث عامل سأل عن اسمه هذا انتهينا فإذا أعجبه اسمه نعم هذا انتهينا منه نعم هذا كلام فيه حديث اللهم لا تأتي بالحسنات إلا أنت ولا تصلت إلا أنت الحديث تخريجه أحسن الله إليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك قال تخرج الحديث قال حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عروة بن عامر مختلف في صحبته وأنا أقول ذكر البخاري وغيرهما سمع ابن عباس فعلها يكون الحديث مرسلا طيب والحديث اللي بعده الذي بعده أحسن الله كان لا يتطير عن لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أجبه اسمه فرح به نعم قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكن قال البخاري في التاريخ الكبير لا يعرف سماع قتادة من عبد الله بن بريدة يعني يكون منقطع لكن ذكر له نعم ذكر له شاهدا أحسن الله إليكم يعني اسم باب الفعل إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا جمع اسمه فرح به ورؤية بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل امرأة سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمه فرح به ورؤية ذلك ورؤية بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه قتادة لم يسمع نعم بريدة قال البخاري في التاريخ الكبير لا يعرف سماع قتادة من عبد الله بن بريدة ونقله عنه الترمذي أيضا فقال وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح حسن من أجل السبب ما ذكر هنا أحسن الله عليكم ما دام منقطع لا يعرف السماء يكون منقطع ثم قال وله ما يشهد وله ما يشهد له ذكرناه في مسند أحمد فراجع يعني من أجل الشاهد على حسن من الشاهد قالوا في الشرح السنة ينبغي الإنسان أن اختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر روى سعيد بن مسيب بن عمرو الخطاب قال الرجل ما اسمه قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب قال من من قال من الحراقة قال أين مسكنه قال حرة النار قال بأيها قال بذات لظى قال عمر فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا كل من باب كره الاسم طيب الحديث بعده هذا هو قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس نعم بعده قرئ على الحارث بن مسكين. قال أبو داود قال أبو داود قرئ على الحارث. هذا عندي مؤخر أحسن الله إليكم بعده. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. طيب هذه الحديث كلها فيها أن الطيرة يكون في الفرس والمرأة والدار. قال الحديث الأول حديث سعد بن مالك أحسن الله إليكم قال صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد من أجل الحضرمي بن لاحق فهو صدوق لا بأس به. طيب والثاني؟ الثاني قال إسناده صحيح وقد روي بلفظ إن كان الشؤم في شيء بصيغة الشرط، رواه كذلك محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده، وكما رواه عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهي أصح لموافقتها لرواية سهل بن سعد عند البخاري ومسلم، ورواية جابر بن عبد الله عند مسلم، ورواية سعد بن أبي وقاص في الحديث السالف قبله. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن هذا الحديث إنما ورد في معرض الإنكار على أهل الجاهلية لا الإقرار. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن هذا الحديث إنما ورد في معرض الإنكار على أهل الجاهلية لا الإقرار كما بيناه عند الحديث السابق، ولعل ما جاء بصيغة الجزم إنما هو من تصرف بعض الرواه إذ رواه بالمعنى والله تعالى أعلم. طيب والحديث اللي بعده قال سيدنا مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال رجاله ثقات. والصحيح في معنى هذا الحديث ما سلف ذكره عند الحديثين السالفين. والصحيح يعني ذكر أن الصحيح أنه بالمعلق بالشرط إن كان الشؤم في شيء. طيب وفي آخره قال أبو داود قال عمر حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. نعم الشؤم له ضابط يا شيخ. نعم الشؤم له ضابط يا شيخ. وهذا ظاهره أن الحصر في هذه الثلاثة لا يكون الشؤم، هذا مستثنى، وغيره ما في هذه الثلاثة، أما غيرها فلا يتشاب. الشؤم من خلق المشركين والجاهلين، لكن هذا مستثنى في هذه الثلاثة قد جعل الله فيها نحسا. طيب شو كلام الشارع قوله وإن تكون الطيرة أحسن الله عليكم أي صحيحة أو إن تقع وتوجد في شيء من الأشياء. نعم أحسن الله عليكم. قال قوله وإن تكون الطيرة أي صحيحة أو إن تقع وتوجد في شيء من الأشياء، ففي الفرس أي الجموح، والمرأة أي السليطة، والدار أي فهي الدار الضيقة، والمعنى إن فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة، وتؤيده الرواية التالية. والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغيره. وقيل إن تكن بمنزلة الاستثناء أي لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة، فيكون إخبارا عن غالب وقوعها وهو لا ينافي ما وقع من النهي عنها، كذا في المرقاة والحديث سكت عنه المنذري. يعني قوله إن تقع وتوجد في هذه الأشياء يعني إن فرض وجودها فتكون في هذه الثلاثة الأشياء، وقيل إن هذا مستثنى وأنها توجد، فالشؤم لا يكون إلا في هذه الثلاثة، يعني على المعنى الأول يقول إن تكون الطيرة صحيحة أو توجد فتكون في شيء من هذه الأشياء، ففي الفرس الجموح التي لا تستقل لصاحبها، والمرأة السليطة بلسانها، والدار الضيقة، فمعنى إن فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة. ويؤيدها الرواية الآلاتية الشؤم في الدار والمرأة والفرس الصيغة الجمع. نعم فيقول المقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة، فهو من قبيل لو كان الشؤم سابق القدر سبقت غير، يعني لو وجدت الطيرة فإن تكون في هذه الثلاثة، لو كان شيء سبق القدر سبقت غير، ولا في هناك شيء سبق القدر. كذلك لو كان الشوم في ثلاث، لو كان الشوم فيكون بعد ثلاث، لكن الشوم لا يكون. هذا معنى. والمعنى الثاني أنه مستثنى، المعنى أن الطيرة توجد في هذه الثلاثة خاصة، استثنى من الطيرة ثلاث ثلاثة. ها؟ إيه نعم هذا ما. ها؟ هي؟ لا ما يتسلم، لكن هذا يعني إذا كان فيها شوم، لكن إذا كان يعني تكون هذه الطائرة كان فيه خيرا كثيرا، إذا لم يكن يوجد سبب، يعني إذا لم يوجد سبب. إذا الحديث معنى، يعني المعنى الأول نفي الطيرة وأنها لا توجد، ولو وجدت لصارت في هذه الثلاثة، مثل لو كان سابق القدر لسبقته العين ولا يكون شيء سبق القدر. لو فرض أنه في أسفل سبقته، لو فرض أن يكون الشوم فيكون في هذه الثلاثة. والمعنى الثاني أن هذا مستثنى، أن الحديث استثنى، وأن الطيرة لا تكون إلا في هذه الثلاثة، لأن الله قد تكون الفرس جموح تطرح صاحبها، تكون الدار ضيقة أو يصيبها أمراض. وقد تكون المرأة سليطة مؤذية. طيب شو كمل القراءة. أحسن الله إليك. قوله الشؤم في الدار من أول حديث، من أول الصفحة. نعم الشؤم في الدار. قوله الشؤم في الدار والمرأة والفرس، هذه رواية مالك وكذا رواية سفيان وسائر الرواه بحذف أداة الحصر. نعم في رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة عند الشيخين بلفظ لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. وعند البخاري من طريق عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. قال في النهاية أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة، وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما قال فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم المرأة ألا تلد، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها. انتهى. قال النووي واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية. قال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. انتهى. يعني حسن هي المعنى، يعني ذكر المعنى السابقين. قال الحافظ بن حجر. نعم. قال الحافظ بن حجر قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: سمعت من فسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغزو عليها، وشؤم الدار جار السوء. وروى الحافظ أبو الطاهر أحمد السلفي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الفرس حرونا فهو مشؤوم، وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشؤومة، وإذا كان بغير هذا الوصف فهن مباركات. وأخرجه الدمياطي في كتاب الخيل وإسناده ضعيف. وفي حديث حكيم بن معاوية عند الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس. وهذا كما قال في الفتح في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. طيب، أحسن الله الحديث. قال: كم من دار؟ قال سيدنا مالك: عن الشؤم والفرس والدار. قال: كم من دار سكنها قوم فهلكوا، ثم سكن آخرون فهلكوا. فهذا تفسير كم قوله سكنها قوم. قوله سكنها قوم فهلكوا، أي لأجل كثافتها وعدم نظافتها ورداءة محلها، أو لمساكن الأجنة فيها كما يشاهد في كثير المواضع. قال عمر: ليست هذه العبارة في رواية اللؤلؤي. قوله قال عمر: ليست هذه العبارة في رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكرها المنذري، بل لم يذكرها المزي أيضا في الأطراف، وإنما وجدت في بعض نسخ الكتاب، والله أعلم. قول عمر: حصير في البيت خير من المرأة التي لا. والحاصل أن الحديث صحيح، وأنه روى بالشرط إن كان الشوم، وروى بدون الشرط. ولهم معنى، المعنى الأول أنها نفي الطيرة، والمعنى أنها لا توجد الطيرة، لا يوجد التطورات التشاؤم، لكن لو قدر وجوده لكان في هذه الثلاث كما في قوله لو كان سبقنا سبقت. والثاني أنه أن هذا مستثنى، وأن هذه الثلاثة قد يجعل الله فيها نحسن وشؤما بخلاف غيرها. أحسن الله إليكم. كذلك الطبري ذهب إلى أنها الطيرة منفية هنا. قال أحسن الله إليكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كانش عندك في الشرح ولا هم نقلوا كلامه من ولا في الحاشية ولا من تهذيب الآثار للطبري، من كتاب تهذيب الآثار للطبري. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول القائل إن كان في هذه الدار أحد فزيد غير إثبات منه أن فيها زيدا، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا. يعني النفي. طيب، حديث بعده. أحسن الله عليك. نعم. حدثنا مخلد بن خالد. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري المعنى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن بحير بن بحير. أحسن الله عليكم. يراجع ضبطه. نعم. عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله: أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال: وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف. إن من القرف التلف. طيب، تخريج الحديث. قال: إسناده ضعيف لإبهام الرجل الذي سمع فروة بن مسيك وجهالة يحيى ابن عبد الله. هذا ضعيف لأنه إيش؟ إسناده ضعيف لإبهام الرجل الذي سمع فروة بن مسيك. نعم. وجهالة يحيى بن عبد الله بن بحير. يعني فيه مجهول أو مبهم. أخبرني من سمع، وجهالة يحيى ابن عبد الله بن بحير. موسى يختصر مسك، يعني هو مرادي وطيفي من أهل اليمن، وأبيان اسم التخذيم من أبيان، وفي الأصل اسم رجل ينسب إليه عدن ويقال عدن أبيان. قال في النهاية هو بزن أحمر، وزن أحمر قضي إلى جانب البحر من ناحية اليمن، قيل هي اسم مدينة عدن، هي أرض ريفنا بإضافة الريف أرض إلى ريفنا، وهو كسر الراء، والأرض ذات الزرع والخصب. نعم. قال ابن كثير. نعم. قال ابن كثير. قال ابن الأثير. قال ابن الأثير: هو كل أرض فيها زرع ونخل، انتهى. وميرتنا بكسر الميم، وهي معطوفة على ريفنا، أي أطعامنا المجلوب أو المنقول من بلد إلى بلد. وإنها وبئة على وزن فعلة بكسر العين، أي كثيرة الوباء. وفي بعض النسخ وبيئة على وزن فعيلة. قال في المصباح: وبأمثل فلس كثر مرضها، فهي وبئة ووبيئة على وزن فعلة وفعيلة، انتهى. وفي النهاية: الوبا بالقصر والمد والهمز، الطاعون والمرض العام، وقد أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبئت فهي وبيئة، انتهى. قوله: وباءها، أي عن كثافة، هو أنها قوله شديد، أحسن عليكم، وباءها أي عن كثافة هوائها. قوله شديد، قوي كثير. قوله: دعها عنك، أي اتركها عن دخولك فيها والتردد إليها، لأنه بمنزلة بلد الطاعون، فإن من القرف بفتحتين. قال في النهاية: القرف ملابسة الداء ومدانات المرض، التلف بفتحتين أي الهلاك، والمعنى أن من ملابسة الداء ومدانات الوباء تحصل بها هلاكة النفس، فالدخول في أرض بها وباء ومرض لا يليق. قال الخطابي وابن الأثير: ليس هذا من باب الطيرة والعدوى، وإنما هذا من باب الطب، لأن استصلاح الهواء من أعوان الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباء، وكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنذري في إسناده: رجل مجهول، ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن راشد عن يحيى بن عبد الله بن بحير عن فروة، وأسقط مجهولا. وعبد الله بن معاذ وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان عبد الرزاق يكذبه، انتهى. طيب الحديث، حديثنا الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا الحسن بن يحيى الأردني قال: حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. طيب، إشكال التخريج. قال: إسناده ضعيف. عكرمة بن عمار قد انفرد بهذا الإسناد، ولا يحتمل تفرد مثله، ولهذا قال البخاري في الأدب المفرد في إسناده نظر. وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلا، ورواه الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن شداد مرسلا أيضا. إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا، قال فيها، قال فيها، وقال ذروها ذميمة، يعني هذا لا يثبت، الحديث لا يثبت، وإن كان قد يدخل في معنى الحديث الآخر، الشم في ثلاث، لكن هذه القصة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد قال إنها داخلة في الحديث السابق، الشؤم في ثلاث. قل دروها عاد زنا يهلونا فتحول أن نتركها ونتحول إلى غيرها أو هذا ما بطير منها. قال دروها ذميمة اتركوها مذمومة وأننا اتركوها بالتحول عنها حال كونها مذمومة لأن هواها غير موافق لكم. هذا ما بيعلى نعم. قال إيش؟ قال الأردبيلي أحسن الله عليكم. قال الأردبيلي في الأزهار أي ذروها وتحولوا عنها لتخلصوا عن سوء الظن ورؤية البلاء من نزول تلك الدار انتهى. قال الخطابي وابن الأثير إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب السكنى، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما خامرهم من الشبهة انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. حديث ضعيفنا حديث بعده. طيب حسن الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. طيب. قال إسناده ضعيف لضعف مفضل بن فضالة. وقال ابن عدي في ترجمته في الكامل لم أرى في حديثه أنكر من هذا الحديث الذي أمليته. وقال الدارقطني في الغرائب والأفراد كما في أطرافه لابن طاهر المقدسي تفرد به مفضل بن فضالة أخو مبارك عن حبيب بن الشهيد. قلنا وخالفه شعبة بن الحجاج فرواه عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن بريدة أن عمر رضي الله عنه أخذ بيد مجذوم. قال الترمذي حديث شعبة أشبه عندي وأصح. وقال العقيلي في الضعفاء بعد أن أسنده لكن جعله عن سلمان بدل عمر أنه كان يعمل بيديه ثم يشتري طعاما ثم يبعث إلى المجذمين أو المجذومين. من هو؟ سلمان أحسن الله عليك. سلمان؟ نعم. كان يعمل بيديه. أنه كان يعمل بيديه ثم يشتري طعاما ثم يبعث إلى المجذمين أو المجذومين فيأكلون معه. قال هذا أصل الحديث وهذه الرواية أولى. طيب. حديث ضعيف. طيب نشوف كلام الشيخ أخذ بيد مجذوم. صلى الله عليكم. قال الأردبيلي. قال الأردبيلي المجذوم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه يده في القصعة وأكل معه هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي. قوله في القصعة بفتح القاف وفيه غاية التوكل من جهتين إحداهما الأخذ بيده وثانيتهما الأكل معه. وأخرجه الطحاوي عن أبي ذر قال كل مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا. قوله كل ثقة بالله بكسر المثلثة مصدر بمعنى الوثوق كالعدة والوعد وهو مفعول مطلق أي كل معي أثق ثقة بالله أي اعتمادا به وتفويضا للأمر إليه وتوكلا أي وأتوكل توكلا. قوله عليه والجملتان حالان ثانيتهما مؤكدة للأولى كذا في المرقاة. قال الأردبيلي قال البيهقي أخذه صلى الله عليه وسلم بيد المجذوم ووضعها في القصعة وأكل معه في حق من يكون أخذه صلى الله عليه وسلم بيد المجذوم ووضعها في القصعة وأكله معه في حق من يكون حاله الصبر على المكروه وترك الاختيار في موارد القضاء. وقوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد وأمره صلى الله عليه وسلم في مجذوم بني ثقيف بالرجوع في حق من يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه فيحرز بما هو جائز في الشرع من أنواع الاحترازات انتهى. قال النووي واختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجذوم فثبت فثبت عنه في حق من يخاف أخاف نفس العزلة فيتحرز يعني بما هو جائز في الشرع من أنواع الاحترازات. نعم. قال النووي أحسن الله إليكم. قال النووي: واختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، أي حديث فر من المجذوم وحديث المجذوم في وفد ثقيف. وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط للوجوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز. انتهى. هذا لو صح، ما صح الحديث. نعم. هذا صح، يعني لو صح يكون إيش؟ يكون الأمر باجتنابه محمل على الاستحباب والاحتياط. وحديث فر مجنون فرارك من الأسد هذا محمول على إيش؟ على اجتناب الأسباب التي جعل الله أسبابا الشر والهلاك. الشارح أطال في الشرح هذا. نعم أحسن. نتكلم في الآن الإسناد. نعم. ولو فرض أنه تعليق قد ذكره الصلاح أن ما جزم البخاري فحكمه أنه صحيح، وهذا قد جزم به. نعم. بعده. نعم. أحسن الله إليكم. سمع. نعم. لا تنتقل العدوى، هذا باب اجتناب الأسباب التي جعل الله أسبابا للهلاك، باب اجتناب الأسباب. وأما قوله إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرج منها، وإذا وقع في بلد فلا تخرج منها، هذا يعني باب أن الإنسان لا يعني لا يتشاب ولا يخرج، لكن لا يدخل البلد التي فيها. وإلا يعني العدوى قد يجعله الله، يعني المخالطة قد تكون سبب في العدوى، قد تكون سبب في العدوى. وأما قول لا عدوى ولا طيرة فلا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، من العدوى تنتقل بنفسها وبطبعها، وإلا فرجع الله بمشيئته، والمخالطة قد جعل الله سببا في العدوى. نعم. صلى الله عليك. آخر كتاب الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. أول كتاب العتق. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة إسماعيل ابن عياش قال حدثني سليمان ابن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. تخريجه قال إسناده حسن أخرجه البيهقي من حديث أبي داود به انظر الحديث الآتي. طيب هذا الحديث فيه أن المكاتب بدون ما بقي على المكتب. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده فيوافق سيده ويخلي بينه وبين العمل فيعمل، هذا يقال له مكاتب. مكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يقول مثلا يشتغل، يقول أنا أشتغل أشتري نفسي مثلا سابقا يقول مثلا في الزمن هذا كم لا يوجد 100,000 مثلا كل سنة أو كل شهر 10,000، فإذا سلم الأقصاد أقصاد قصد، فإذا سلم الأقصاد تحر صرع، وإن لم يسلم الأقصاد أو عجز نفسه أو ترك العمل أو عجزه سيده منع رجع عبد، هو لا عبد ما بقي عليه درهم، وإن سلم الدراهم فإنه يكون إيش؟ يكون حرا. والله تعالى قال في كتابه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما له الأدب. والذين يبتغون الكتاب يعني يريدون المكاتبة من الأرقاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن كان يصلح يعني ويستقل، أما إذا كان ضعيف شيخ كبير ما ينفع له وعتق ما ينفع، هذا يكون يبقيها عنده أحسن. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما له الأدب. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية يقال لها بريرة ولها زوج اسمه مغيث، فكاتبت على أهلها، كاتبوها على 9 أواق كل سنة تسلم أوقية مقسطة، فجاءت إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي فأعينيني على 9 أواق. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تنفق ما يبقى فيها في بيتها شيء، حتى إنها جاءها مرة يعني أواقي كثيرة ووزعتها في الحال وهي صائمة ولم تبق شيئا للإفطار، فقالت المولاة يا أم المؤمنين ما بقي شيء للإفطار، ما خلت شيء كل شيء أنفقتي، قالت لو أخبرتني لا أبقيت. وكان في ذلك الوقت عندي أحيانا يأتيها يكون عندها شيء وأحيانا لا يكون في بيتها شيء، جاءتها امرأة تسأل فلم يوجد في بيتها إلا 3 تمرات رسالية، وفي هذه المرة قالت أم المؤمنين صار عندها، قالت اذهبي إلى أهلك إن أراد أهلك أن يكون الولاء لي أصب لها صبا 9 أواقي وطمية، وإلا فذهبت إلى أهلها فقالوا لا إن كان المؤمنين تريد تحتسب يكون الولاء لنا بتعتقها ويصير الولاء لنا. الولاء ما هو الولاء؟ عصوبة، عصوبة بسبب العتق، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، هذا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويستفيد من هذه العصوبة إذا لم يوجد للعبد أولاد ولا إخوة ولا عم ولا ابن عم يرثها، يكون المعتق يرثه بهذه العصوبة يرثه بها، فإذا مات أيضا المعتق صار أبناؤه يرثونه، وإذا لم يوجد أبناء صار إخوانه وهكذا بسبب العصوبة هذه. فهؤلاء يعني أولياء بريرة قالوا أم المؤمنين تقول تريد الولاء، لا نريد الولاء لنا، إن كانت بتحتسب وتترك ويصير لنا وإلا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترط لهم الولاء، وهذا شرط باطل، ولو شرطوا ما يكون لهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بيت شرط. فاشترتها أم المؤمنين رضي الله عنها وعاتقت وصار الولاء لها، ولما عتقت زوجها، زوج اسمه مغيث لها، صارت حرة وزوجها عبد، صارت أعلى منه، صار لها الخيار، إن شاءت بقيت معها معه، إن شاءت فسخت لأن صارت أعلى منه، وكانت لا تريده تكرهه ففسخت، وكان زوجها يريدها ويحبها حبا شديدا، حتى أنه يسوق يمشي في أسواق المدينة ودموعه تجري على خديه يريدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له فقال: يا بريرة، لو راجعتي زوجك. وكانت فقيهة ومن فقهها أنها قالت: يا رسول الله، تأمرني أو تشفع؟ إن كانت تأمرني سم طبعا. قال: لا، ما أمرك ولا ما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، ما قبل السباة. فهذا هو العتق. ها؟ نعم، يعطى الزكاة. إيه نعم، دين، يعني هذا دين، يسدد الدين من الزكاة، سواء دين الكتابة أو غيرها. بعد الوفاة، بعد الوفاة أحسن الله عليك، إذا كان المكاتب توفى سيده بقى عليه، هل من حق الورثة أنهم يرجعون في المكاتبة أو لابد تمضي المكاتبة؟ توفي هو؟ توفي السيد قبل أن يسدد؟ إيه خلاص، ما لا يزال عبد، ما بقى دم بقى عليه شيء فهو عبد. لكن الورثة هل لهم أن ينقضوا؟ لا، المكاتبة خلاص، بعد أن توفي صار عبد، ما بقى لأنه بقي عليه شيء من الدين الكتابة، فلا يزال رقيق. الحديث هنا يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة درهم، سواء مات أو عجز نفسه أو عجزه سيده. نعم، صلى الله عليك. حدثنا هنا قال: متين كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله فعبد ما بقي عليه من كتابته درهم، قال الشارح: أو يموت قبل أداء البعض، يعني سواء مات أو كان حيا، فهو لا زال رقيق ما أدى الكتابة. نعم، أحسن عليك. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر. طيب، إشكال هذا؟ قال: حسن. نعم، قال: حديث حسن. حسن شعيب، وكذلك قال شعيب. ها؟ كذلك شعيب قال: حديث حسن. نعم، وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق، أنه إذا بقي عليه شيء فأيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 فهو إيش؟ فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. عبد عباس الجريري عندك ضابط عندك؟ معروف الجريري بالضم، ايش قال عليه؟ عندي بالشكل بس. بالشكل ايش؟ بالضم؟ بالضم. ها؟ بالشكل بالضم. ايه، هو الصعب عندي. الجريري. عندي بالفتح. نقيم الأطال في هذا على الحديث. نعم، قال الشافعي روى عن زيد بن ثابت بن عمر. عندك كلام ابن القيم؟ اي نعم. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: قال الشافعي: روينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بقي عليه شيء. قال البيهقي: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وذكر الشافعي عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب: يعتق منه يعتق منه بحساب ما أدى. وعن الحارث الأعور عنه: يعتق منه بقدر ما أدى ويورث بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. قال البيهقي: وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. وبهذا الإسناد قال: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد. وفي المسند لأحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب يودى المكاتب بقدر ما أدى يودى المكاتب بقدر ما أدى. نعم. وقد يعني روى هذا موقوفا عليه، يعني يكون عليه من الدية، يعني يدفع عنه الدية بقدر ما أدى لو اعتدي عليه. نعم. صلى الله عليه. وروى الترمذي أتم من هذا عن ابن عباس قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، ويودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. طيب، يعني في هذه أثار في أنه يعتق منه بقدر ما أدى، ولكن خلاف ظاهر الحديث. الحديث وعبد ما بقى عليه درهم كما سبق. الكلام الحديث السابق في الكلام الشارح: عبد أي تجري عليه أحكام الرق ما بقى عليه من كتابة الدرهم. قال: عبد أي تجري عليه أحكام الرق ما بقي ما دائمه من كتابة درهم. وأخرج ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص في أثناء حديث. وأخرج مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتي شيء. مالك أنه بلغه قال مالك أنه بلغه أن عروة ابن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتي شيء. وقد روى ابن شيبة وابن سعد عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقالت: سليمان. فقلت: سليمان. فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم، إلا شيئا يسيرا. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. وروى الشافعي وسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال مالك بن أنس وهو رائي: قلت وبه قال أكثر الأئمة. وكان فيه خلاف عن السلف، فعن علي: إذا أدى الشطر فهو غريم، وعنه: يعتق منه بقدر ما أدى. نعم. وعن ابن مسعود: لو كاتبه على 200 وقيمته 100 فأدى 100 عتق. وعن عطاء: إذا أدى المكاتب 3/4 كتابته عتق. وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى. ورجال إسناده ثقات، لكن اختلف في إرساله ووصله. وحجة الجمهور حديث عائشة الآتي، وهو أقوى ووجه الدلالة منه، أن بريرة بيعت بعد أن كتبت. ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حر لمنع بيعها. وقد ناظر زيد بن ثابت عليا رضي الله عنه فقال: أترجمه لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال علي: لا. فقال زيد: فهو عبد ما بقي عليه شيء. ذكره الزرقاني. قال الخطابي هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز، لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك، وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه. وفيه دليل عن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتقه، وإن ترك وفاء، لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت، ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له. على كل حال يعني هذه الآثار فيها دليل أنه يعتق، لكن الجمهور على أنه لا يزال عبدا ما بقي عليه شيء. وقال بعض السلف أنه يعتق منه بقدر ما أدى، فإذا كان ثلاث كاتب نصح 300 وأدى الثلث عتق منه الثلث وبقي الثلثان. وهذا ذكره مقيم المذاهب، فيها أيضا مذهب ثالث. قال مقيم المذهب الثالث أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي إذا أدى النصف. المذهب الرابع أنه إذا مات قيمته، إذا أدى قيمته فهو حر. المذهب الخامس أنه إذا أدى ثلاثة الأرباع كتابة وعز عن ربها عتق. المذاهب والمذهب السادس أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفسه. يعني المقدم ذكر أقوال متعددة في هذا. المذهب الثاني أنه يعتق منه بقدر. المذهب الأول أنه لا يعتق إلا إذا أدى. المذهب الثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى. قال وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين. والمذهب الثالث أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه، يعني يشترط إذا أدى النصف. المذهب الثالث أنه إذا الرابع أنه إذا أدى القيمة فهو حر. السادس أنه أدى ثلاثة الأرباع. السابع أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه، يعني قيل لا يزال عبدا حتى إيش؟ حتى يؤدي ما عليه، وقيل يعتق عنه بقدر ما أدى، هذا قول ثالث. وقيل إذا أدى النصف عتق، وقيل إذا أدى ثلاثة الأرباع، وإذا قيل إذا أدى القيمة فحر، وقيل إذا ملك ما يؤدي ولو ما دفع لسيده يكون حرا. هذه أقوال، لكن صوبه القول الأول هو الذي دلت على الحديث الصحيح أنه لا يزال إيش حرا، لا يزال عبدا ما بقي عليه شيء. نعم. هل بريرة باعوها بعد ما عتقت؟ لا، ما باعوها، ما بقيت حرة، صارت حرة، هو اختارت نفسها وفارقت زوجها. لكن عائشة اشترتها عائشة، يعني أدت عنها الكتابة وصار العتق لها، صار الورع لها، أعطته. قالت لها إن أراد أن يكون لي أصبته صبا، صار عندها الوقية، تسع الوقية صبتها، وهي في الأول منجمة على 6 سنين كل سنة تدفع وقية. نعم. فيها خيار كما سمعت، ظاهر الحديث أنه لا يزال حر عبد ما بقي على شيء، وقيل مبعض، وقيل لا يعتق إلا إذا أدى النصف، وقيل ثلاثة الأرباع. كل هذه أقوال، صح القول الأول. نعم، كل قول له أدلة. نعم. أحسن الله. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قالت سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. نعم. تخريجه قال إسناده حسن. شعيب قال إسناده ضعيف. نبهان مكاتب أم سلمة مقبول حيث يتابع ولم يتابع على هذا الحديث وتفرد به. قال الإمام أحمد نبهان مكاتب أم سلمة مقبول حيث يتابع ولم يتابع على هذا الحديث وتفرد به. قال الإمام أحمد نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث وحديث أفعم ياوان أنتما. النبي قال لامرأتين زوجتين من أزواجه احتجب عن أبي مكتوم وكان رجل أعمى، هذا ضعيف. طيب إشكال الشارع نعم. هل العبد إذا كان عبد لغيره هل ما يحتجب منه؟ هي الخلاف. أنا يعني الحبس هذا ضعيف. أنه إذا كان لها كان عنده من الملك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيدة فاتم القمر كتاب العتق إلى آخر المجلد يعني كله في العبيد والعتق. نعم إشكال الحديث عندك؟ قال حديث ضعيف. نعم إسناده ضعيف. نبهان مكاتب أم سلمة مقبول حيث يتابع ولم يتابع على هذا الحديث وتفرد به. قال الإمام أحمد نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث وحديث أفعم ياوان أنتما. قلنا ومما يدل على ضعفه عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بخلافه، فقد روى البيهقي في سننه بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فقالت من هذا؟ فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال قلت 10 أواق. قال تدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. إيه ما هو حر العبيد ما يحتجب منهم. طيب قولوا عن نبهان شارة. قال عن نبهان بتقديم النون على الموحدة إذا كان لإحداكن، وعند الترمذي إذا كان عند مكاتب، إذا عند مكاتب أحدكن إحداكن وفاء فلتحتجب. إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب. نعم. أي إحداكن وهي سيدته منه، أي من المكاتب، فإن ملكه قريب الزوال، وما قارب الشيء يعطى حكمه، والمعنى أنه لا يدخل عليها. يعني هذا الحديث يعني يفيد أن العبد إذا كان عنده مال بمقدار المكاتبة الذي كتبه، كاتبته السيدة على إيش؟ على 100، وأدى 50 لكن عنده 50، تحتجب منه لأنه عنده المال لك، لكن هذا ضعيف. إذا كان إحنا كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي، الحديث ضعيف. والصواب أنه لا لا تحتجب عنه إلا إذا أدى بالفعل، وهو إذا كان عنده مال. طيب قال في النيل كم وهو دليل. نعم كمل. قال في النيل قال في أو في السبل. قال في السبل قال في السبل وهو دليل على مسألتين. الأولى أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له مال الأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة، وإن لم يكن قد سلم ذلك، وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب. وقد جمع بينهما الشافعي فقال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احتجابهن عن المكاتب، وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له، منع من ذلك كما منع سودة رضي الله عنها من نظر ابن زمعة إليها، مع أنه قد قال الولد للفراش. قلت ولك أن تجمع بين الحديثين أن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما. وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب، فأخرجه البيهقي وقال كذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهري بخلافه انتهى. فهذه الرواية لا تقاوم حديث الكتاب. والمسألة الثانية دل بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها، ويجد مال الكتابة، وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما تقنعت بثوب، وكانت إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك باس، إنما هو أبوك وغلامك. أخرجه أبو داود. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف، وهو قول الشافعي. هذا يعني على القول بصحة الحديث الجمع بينها، لكن يقول لا لم يصح انتهى الأمر. نعم صحيح. طيب وذهب أبو حنيفة. نعم وذهب أبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي، قالوا يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق. وأجابوا عن الحديث بأنه مفهوم لا يعمل به ولا يخفى ضعف هذا، والحق بالاتباع أولى. انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح انتهى. قال البيهقي في السنن الكبرى قال الشافعي في القديم لم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. خلاص إذا لا عمل عليه مثلا صح الصواب أنه ضعيف نعم الحديث ضعيف وأنه لا يعمل به ولا يزال عبدا ما لم يؤدي. أما كونه يملك المال لا يكفي هذا هو الصواب. بعض العلماء حكم على جمع بينهما بناء على تصحيحه لكنه لا يصح. وعلى هذا تكون المرأة لها يعني أن تكشف لعبدها محارمها. قالت أهما ملكت أيمانكم في آية النور لما ذكر الله ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. إذن ما ملكت أيمانها من العبيد هؤلاء محارم لها تكشف إلا إذا كاتب وسلم الكتابة ولم يقال شيء تحتجب. وهذا الحديث قال إذا كنا يكون مكاتب فكان عنده ما يؤدي الكتابة تحتجب يعني ولو لم يؤدي كان عنده من المال ما يؤدي لأنه قريب من أنت لكنه ضعيف لا يعمل به السلام عليك. يعني فيكون من المحارم ولا يزال من المحارم ما دام بقي عليه درهم لم يعده. نعم ها نعم كيف لا يمكن في تبعيض العبد مبعض إيه نعم إيه صحيح وهذا هو وقع حتى لا أحسن الله إليك. ها هل إذا كان المملوك لغيرها إيه؟ عبد لكننا مملوك لغيره إيه؟ هل تحتجب منه أم يعتبر عبد والعبد لا يحتجب منه مطلقا؟ حديث عائشة قال تدخل لما بقى صح بس هل هو عبد لعائشة؟ نعم هل كان عبدا لعائشة ليس العبد أم لغيرها؟ نعم سلم اليسار ليس عبد الله قال تدخل إيه. ها؟ بقى من إيه قال هل بقي لكم شيء؟ قال نعم. قال تدخل ظاهره أنه لا تحتجب عنه لأنه يسب الحر. نعم صلى الله عليه. باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. فإنسان تستطيع حسبة يقول لنا ولا لا نريد. نعم صحيح. فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ابتاعي يعني اشتريها وأعتقيها. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. حديثها في الصحيح وفي الصحيحين. نعم أخرجه البخاري. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. والحديث فيه دليل على أنه المكاتبة إذا فسخت مكاتبة لا يبقى عبدا، فلا يكون حرا إلا إذا تمت الأقساط سلمها. وفي دليل على أن الشرط يبطل ويصح البيع إذا اشتمل البيع على شروط صحيحة وشروط باطلة، فإن تبطل الشرط ويصح البيع. ولهذا لما اشترطوا شرطا فاسدا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطها اشترطوا أن يكون الولاء لهم فبطل هذا الشرط وصار الولاء لعائشة رضي الله عنها. طيب شوف قوله باب في بيع المكاتب. صدق. قال باب في بيع المكاتب بفتح التاء إذا فسخت بصيغة المجهول إذا فسخت بصيغة المجهول المكاتبة. وبوب البخاري باب بيع المكاتب إذا رضي في كتابتها أي في مال كتابتها إلى أهلك أي سادتك، ويكون بالنصب عطف على المنصوب السابق. إذا مات يعني أي ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق أو المعتق فتح الباء ورثه معتقه أو ورثه معتقه هو الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. نعم. قال ولاءك لي أي ولاء العتق لي، وهو إذا مات المعتق بفتح التاء. قال السندي في الصفحة الثانية، قال السندي يشترى مع ذلك الشرط. نعم أحسن. قال السندي أي اشترى مع ذلك الشرط. قالوا إنما كان أي يشتري مع ذلك الشرط. قالوا إنما كان خصوصيته ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة، وأنها لا تنفع أصلا انتهى. ما بال أي ما حال ليست في كتاب الله أي في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم. نعم ليست في كتاب الله في حكم الله وشرعه. نعم. قال ابن خزيمة أي ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها، لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل، لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل، أحق وأوثق ليس أفعل. طيب هذا قال القسطلاني. قال القسطلاني وظاهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك، ولو لم يعجز نفسه واختاره البخاري، وهو مذهب الإمام أحمد، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في الأصح وبعض المالكية. وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك، وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له. قال ابن عبد البر ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم، ولا أخبرت بأنها قد حل عليها شيء، ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شيء من ذلك انتهى. لكن قال البيهقي في المعرفة، قال الشافعي إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة. وهذا هو الصواب، أنه إذا لم تؤدي أو رضيت ولو كان يرجع. بعد الصلاة نكمل إن شاء الله ولا نطيل، لعله نص ساعة فقط. أحسن الله عليك. وفق الله جميعا. نص ساعة بعد الصلاة. وفق الله جميعا.